السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذه الفقرة المباركة من كلام الإمام رحمه الله تعالى، قال: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وتكلمنا عن ذلك وبينا الساعة وأشراطها والأمارات التي جعلها الله عز وجل إرهاصا لقدومها ودليلا على وقوعها وبيانا لقرب حصولها، وأن الإنسان يجب عليه أن يستعد لهذا اللقاء وهذا اليوم العظيم بأن يعد له من الأعمال الصالحات ما يكون منجيا له بين يدي ربه تبارك وتعالى، ويؤمن الإنسان بالبعث بعد الموت. يؤمن الإنسان بالبعث بعد الموت، وهذا قول الإمام رحمه الله: وأن الله يبعث من في القبور. والمراد بالبعث هو إخراج الناس أو إحياء الأموات وإحياء الخلق بعد موتهم ليقوموا للحساب بين يدي الله عز وجل. هذا معنى البعث، يعني أن يبعث الناس من قبورهم للوقوف ليسألوا ويوقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يسألهم ربهم تبارك وتعالى عما قدموا في هذه الحياة الدنيا. والبعث يعتقده ويثبته أهل السنة، لأنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أي إجماع أهل السنة، وما ينكره إلا أهل الضلال الذين أنكروا عقولهم عياذا بالله. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وهؤلاء الدهريون الذين يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني يقولون هكذا الحياة تسير، إنما يولد مواليد ويموت من يموت، ولا قيامة ولا بعث ولا نشور ولا وقوف بين يدي الله عز وجل، فينكرون ذلك كله. فقال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني ظنوا أنهم لن يقوموا بعد موتهم ليعرضوا على ربهم تبارك وتعالى ليحاسبهم. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا بلى وربي لتبعث. فأقسم على وقوع البعث وحصوله: ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فبعث الناس بعد موتهم وقيامهم للعرض على ربهم تبارك وتعالى أقسم الله عز وجل عليه في كتابه، وقال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، أي يبعثهم الله عز وجل ويحشرهم تبارك وتعالى ويجمعهم في يوم حدده الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى، ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فإن عدل الله عز وجل يقتضي أن يجازي المحسن بإحسانه وأن يعاقب المسيء على إساءته، وهذا معنى التكليف، أن الله عز وجل لما كلفك وأمرك ونهاك لابد من موقف تسأل فيه عن هذه الأوامر الشرعية. ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني بماذا أجبتم الرسل والنبيين؟ بماذا أجبتموهم؟ هل امتثلتم لأوامر الله عز وجل وصدقتم رسله، أو أم كذب هؤلاء كلام الله وكذبوا رسله وكفروا بهم؟ فلا بد أن يوقف الجميع وأن يسألوا، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي في ميقات معلوم علمه الله عز وجل، وإن كان طوى علمه عن أنامه، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. الله عز وجل لا يعلم متى الساعة إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا أحد أفراد الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، يعني لا يعلم ميقاتها وموعدها إلا الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل الذي يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون وفيما أجابوا به الرسل والنبيين. جمع الله عز وجل الخلائق في هذا اليوم العظيم، جمع الأولين والآخرين، كما ورد في بعض الآثار، وإن كان في سنده مقال أن الله عز وجل إذا أراد بعث الخلائق فتحت السماء الدنيا فنزلت ملائكتها على الضعف من أهل الموقف، وأهل الموقف الإنس والجن وكل من كان يحيى على هذه الأرض من يوم أن خلقها الله عز وجل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتفتح السماء الدنيا فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف، ثم تفتح السماء الثانية فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف، معهم ملائكة سماء الدنيا، وهكذا تنزل ملائكة كل سماء معهم أو على الضعف من أهل الموقف معهم ملائكة السماوات التي قبلها حتى السماء السابعة، ثم بعد ذلك يأتي ربك والملائكة صفا صفا، يأتي الله عز وجل والملائكة صفا صفا، أي مصفوفين بين يدي الله، وذلك المجيء والإتيان لله عز وجل للفصل بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون، ومجازات كلا بعمله مما قدم من إحسان أو من إساءة. بل إن الله سبحانه وتعالى سيحشر، لا أقول أهل العقل من الإنس والجن والملائكة، بل سيحشر حتى الحيوانات، يحشر الله عز وجل يوم القيامة حتى الحيوانات ليفصل بينها تبارك وتعالى، حتى إنه تبارك وتعالى من تمام عدله، سبحانه أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يقتص للشاة التي لا قرون لها من صاحبة القرون التي كانت تنطحها في الدنيا. فلا ظلم اليوم، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، والمراد بالوحوش ليس السباع ولا الحيوانات الضارية، إنما المراد بالوحوش كل كائن حي يستوحش من الآدميين، فالسباع فيها وحوش والطيور فيها وحوش، وهذا يقال له الطائر الوحشي أو الحيوان الوحشي، يعني الذي يستوحش من الناس، وهو بخلاف المستأنس أو الأهلي، والمراد بالوحوش أي كل من عدا الإنس والجن يحشرون ويقتص الله لبعضهم من بعض. وسيحشر الناس إلى أرض المحشر وهم متفاوتون في ذلك، يعني بعدما يبعثهم الله عز وجل يحشرهم، يعني يسوقهم إلى أرض المحشر. وحشر الناس إلى الله عز وجل إنما يكون على قدر أعمالهم، إنما يكون على قدر أعمالهم. فالناس يحشرون بعدما يبعثون، يحشرون ويساقون إلى الله عز وجل على مراتب أعمالهم. فمن الناس من يحشر إلى الله راكبا وهو راكب، ومن الناس من يحشر إلى الله ماشيا، ومن الناس من يحشر إلى الله على وجهه، يمشي على وجهه عياذا بالله، يمشي على وجهه عياذا بالله. فالناس يوم القيامة في المحشر على ثلاثة أصناف، على ثلاثة أصناف. قال الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. هؤلاء هم أصناف الناس في المحشر. وكنتم أزواجا ثلاثة يعني أصنافا ثلاثة، أصنافا ثلاثة. فالسابقون، السابقون هم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، هؤلاء هم السابقون الذين قال تبارك وتعالى فيه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهؤلاء الرسل والأنبياء والشهداء والصديقون يحشرون يوم القيامة إلى ربهم ركبانا، ركبانا يعني لا يحشرون مشاة، إنما يحشرون وهم ركبانا يعني يركبون على دواب تحملهم. قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد يقال للراكبين، الوفد يقال للراكب، تمام، والماشي يقال له الورد، الذين يمشون على أرجلهم يقال وردوا أو هؤلاء ورد، والركبان يقال لهم وفد. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا، أي ركبانا. فالله عز وجل يخبر عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدنيا واتبعوا الرسل وصدقوا الرسل وآمنوا بهم وأطاعوهم فيما أمروا وانتهوا بما نهوا عنه وزجروا. الله عز وجل يحشرهم إليه وفدا سبحانه وتعالى. والوافد كما قلنا هو القادم على المقدوم عليه راكبا، والقادم على المقدوم عليه راكبا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا إلى ربهم تبارك وتعالى. هؤلاء هم الصنف الأول الذين يحشرون إلى الله عز وجل ركبانا. الصنف الثاني وهم أصحاب الميمنة، وهم أصحاب الميمنة أيضا وهم مؤمنون، وهم مؤمنون. وهؤلاء يحشرون على أقدامهم مشاة على أقدامهم، فهم في مرتبة لكنها أدنى من مرتبة الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء، أي من مرتبة السابقين. وهؤلاء سواد أهل الجنة، يعني هؤلاء هم عامة أهل الجنة. قال تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وهؤلاء سواد أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الصنف الثالث أصحاب المشأمة، عافانا الله وإياكم. وهؤلاء هم الذين يسحبون على وجوههم، يعني يمشون يوم القيامة على وجوههم. فقد يسأل سائل: كيف يمشي الإنسان على وجهه؟ الله عز وجل قال: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف يمشي الإنسان على وجهه؟ قال: الذي أمشاه في الدنيا على رجليه يمشيه يوم القيامة على وجهه. الذي قدر أن يمشيه في الدنيا على رجلين يقدر أن يمشيه على وجهه في الآخرة، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فيحشر هؤلاء على وجوههم، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فكما أن هؤلاء قلبوا الأمور وقلبوا الموازين، أو انقلبت عندهم المفاهيم في الدنيا، فكذلك ينقلبون في الآخرة. فالجزاء دائما من جنس عمل العبد، من جنس عمل العبد. ومن يهدي الله فهو المهتد، هذا كما استقام في الدنيا يكون مستقيما في الآخرة. ومن يضلل، ومن يضلل الذي اتبع الضلالة والهوى وجعل يتلاعب بكلام الله وكلام رسوله، ويقلب مراد الله من كلامه ومراد رسول الله من كلامه، ويتبع هواه ويقلب الحقائق ويلبس الباطل لبسة الحق والحق لبسة الباطل، ما كان شأنه في الدنيا هكذا فإنه يعاقب من جنس ما كان يعمل بأن تقلب خلقته في الآخرة. فبدلا من أن يمشي على قدمين كما يمشي الناس، يمشي على وجهه عياذا بالله، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. بل لا يكون هذا في القيامة فقط، بل حتى يستقروا في النار يمشون على النار على حر الجمر بوجوههم عياذا بالله. وهذا كما تلاعبوا بالحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى، فإن الله عاقبهم من جنس ما كانوا يعملون. كانوا يحاربون الحق ويكذبونه، ويكذبون رسل الله عز وجل، ويكذبون الله عز وجل في كلامه تبارك وتعالى. فقال عز من قائل في شأن هؤلاء: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي نحشرهم على أقدامهم. وهذا أيضا من صفة أخرى، وهو العطش، وهو العطش. لأن الإنسان لما يأتي الماء يسمى ورد الماء، ولا يرد الماء إلا عطشانا، ولا يرد الماء إلا عطشانا. فهو يحشر على قدميه، يحشر على وجهه، يساق، ويساق عطشانا إلى الله عز وجل، ويساق عطشانا إلى الله عز وجل. وهذا عقوبة لهم في الدنيا. قال عطاء ابن أبي رباح وابن عباس ومجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس والحسن البصري وقتادة بن دعامة وغير واحد من السلف، قال: وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار عطاشا، يعني يساقون بشدة وغلظة، يسحبون على وجوههم ويساقون وهم في شدة من العطش عياذا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي في السنن بسند حسن من حديث أبي هريرة، قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، يعني على ثلاثة أحوال وهيئات. قال: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. هذه أحوال الناس في المحشر، أحوال الناس في الحشر إلى ربهم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ كيف يمشي على وجهه؟ فقال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. اللهم سلمنا. تخيل هذا الحديث، تخيل هذا المنظر، وشأن الإنسان لما يأتيه الحق وتقوم لديه الحجة والأدلة، فما يزال يرتكس وينقلب على عقبيه عياذا بالله. فكما كان يسمع الحق في الدنيا وينقلب عنه، ويعلم، وهو يعلم حقيقة الأمر ويتلاعب بما عنده من الميوعة في أخذ الحق، ومن الزلة في أخذ الوحي المنزل الذي أمرنا الله أن نأخذه بقوة: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي خذوا بجدية وعزة، لا أن تأخذ الوحي المنزل بزلة ومهانة، تقوم عندك الحجة والأدلة القاطعة ومع ذلك تتردد وتتلكأ وتتلعثم، والقضية واضحة جدا. فجزاء هؤلاء كما كانوا ينقلبون على أدبارهم في الدنيا ينقلب على وجه في الآخرة عياذا بالله. يحشر الناس أي إلى الله يوم القيامة ثلاثة أصناف، أي على ثلاثة أوصاف وهيئات، صنفا مشاتا، وهؤلاء كما قلنا سواد أهل الجنة وعموم المؤمنين، وصنفا ركبانا وهم المرسلون والنبيون والصديقون والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وصنفا على وجوههم وهم المعنيون في آية الإسراء. قيل يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ كيف يمشي الإنسان على وجهه وكيف يثبت على هذه الطريقة؟ فقال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. تخيل بقى لما كان يأتيه الحق ويرد الحق بوجهه، تلاقي عنده كده صرف في وجهه كده، يقول لك احنا عارفين ان هو الحق لكن مش هنعمله، تمام، انا ماشي ورا الجماعه دول حتى لو غلط، تمام، فاهم هو ولا فاهم بيعمل ايه؟ فكما كان يتقي بهذا الوجه في الدنيا ويرد الحق، يتقي بهذا الوجه حر العذاب يوم القيامه. الوجه الذي كان يواجه اهل الحق ويصكهم ويرد الحق عليهم ولا يقبله هو الذي يتقي جمر النار يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. فافطن لنفسك وافق يا رجل، فالأمر جد خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة، قال يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق. يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق، أي على ثلاثة أوصاف أيضا. يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، يعني يركبان على جمل، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، يعني تسوقهم النار، تخرج النار فتسوق الناس أمامهم، يعني النار تجمع الناس من شتات الأرض، والناس يأتون من بلادهم وقراهم ومدنهم إلى أرض المحشر، منهم الرجل على الاثنان على بعير، والثلاثة والأربعة والخمسة إلى العشرة، والبقية النار تسوقهم، النار تسوقهم أمامها، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وهذه النار هي التي تسوق الناس إلى أرض المحشر. تخيل مثلا، وأرض المحشر في بلاد الشام، تخيل مثلا لو أنك تعيش في أقصى الأرض، في أقصى الأرض، وعملك لا يؤهلك أن تركب أصلا، فتحشر، تحشر من أقصى الأرض ماشيا، تحشر من أقصى الأرض ماشيا، وأنت الذي كنت يصيبك الكسل أن تشهد الجماعة في المسجد، أن تشهد الجماعة في المسجد، يصيبك الكسل أن تحضر مجالس العلم والخير في المساجد. يحشر الإنسان بهذه الطريقة من بلده إلى أرض المحشر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. فيحشر الناس بهذه الصورة. أرض المحشر التي يحشر الناس عليها، فإن الله عز وجل لا يحشر الناس على هذه الأرض، لا يحشر الناس على هذه الأرض، إنما يبدل الله الأرض ويبدل الله السماوات سبحانه وتعالى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يبرز الناس لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فالأرض التي نعيش عليها الآن ستبدل وتتغير بأرض أخرى، والأرض التي سيحشر الناس عليها أرض بيضاء تميل إلى الحمرة، أرض بيضاء تميل إلى الحمرة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم عليها أحد، ولم تمارس عليها معصية، يعني فالعدل قائم حتى من الأرض التي سيكون عليها الناس، حتى من الأرض التي سيكون عليها الناس. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فالأرض التي ستكون يوم القيامة أرض طاهرة، أرض طاهرة ما قامت عليها معصية قط، وما قام عليها إلا العدل، لأنه لن يكون عليها إلا العدل والإنصاف يومئذ. فهي يومئذ كقرص النقي، أي كالرغيف النقي المخبوز من الدقيق المنخول المنظف، هذا معنى ما ورد في بعض الأحاديث كقرص النقي، أي كالقرص المخبوز بالدقيق المنخول، يعني بيضاء ليس فيها أمارة ولا علامة ولا معلم لأحد، ولا معلم لأحد ولا أمارة لملك من ملوك الدنيا. يحشر الناس على هذه الأرض ليس بها لا سكنة لا دار لا أثر لأحد من أهل الدنيا أبدا، إنما هي أرض مستوية بيضاء، يحشر الناس يحشر الله الناس عليها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الشيخان في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، على أرض بيضاء عفراء، يعني أبيض يميل إلى يعني الحمرة، إلى أرض بيضاء عفراء كقرص النقي، كقرص النقي يعني كالخبز الأبيض جدا المنخول. قال: ليس فيها علم لأحد، يعني ليس فيها لا هذا قصر الملك الفلاني ولا هذا مكان إمارة الملك العلاني أبدا، كل شارات ملوك الدنيا تسقط يومئذ، ولا يبقى إلا ملك الواحد القهار سبحانه وتعالى. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة، يعني حتى ليس معهم نعال، يحشر الإنسان كهيئته يوم نزل من بطن أمه، كهيئته يوم نزل من بطن أمه، حفاة عراة لا لباس يستر به عورته ولا نعال يتقي بها الإنسان الأرض والحصى، لا، حفاة عراة بل غرلا، غرلا يعني غير مختونين، غير مختونين، يعني حتى الجلد التي يقطعها الخاتن من الإنسان ترجع كما كانت، لأن الله عز وجل قال: كما بدأنا أول خلق نعيد، كما بدأنا أول خلق نعيد، يعني نعيدكم يوم القيامة كما بدأناكم. فكل ما فقد من الإنسان في الدنيا يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة، فيحشر حافية ويحشر عريانة ويحشر أغرل، يعني غير مختون، غير مختون. تخيل ذلك في هذا الموقف، تخيل ذلك في هذا الموقف، في حالة من الفزع، في حالة من الهلع، في حالة من الخوف لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. والنبي صور بعد هذه المشاهد، صور حال الناس وهم على الصراط يمشون، قال: ومنهم المكدوس، يعني الذي يمشي على الصراط فيسقط في النار ثم ينهض فيمسك بالصراط، مجرد أن وقع لحظة ثم يخرج فيتعلق بالصراط ويقف عليه ويتوجه إلى النار ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك بعد أن أراني عذابك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من العالمين. وهذا يظن أنه يعني أفضل العالمين، تخيل هذا الفزع لمجرد أنه سقط غمسة طرفة عين في النار، ثم تخيل حال الناس في أرض المحشر لما يشتد بهم الزحام وتدنو الشمس من الرؤوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في الصحيح: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يقوم أحدهم في رشحه يعني في عرقه إلى أنصاف أذنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيح، قال: يعرق الناس يوم القيامة، يعرق الناس يوم القيامة، حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يعني تتشرب الأرض عرق هؤلاء حتى يصل في أعماقها إلى 70 ذراعا، وحتى يلجمهم العرق الجامل، وحتى يلجمهم العرق الجامل، وهم يدوكون في أرض المحشر، يدوكون في أرض المحشر، يسعون ويطلبون من يشفع لهم عند ربهم لفصل القضاء، ويتمنوا الانصراف من هذا حتى ولو إلى النار. فكيف بالنار؟ عافانا الله وإياكم من هذا في حالة من الخوف لا يعلمها إلا الله. فتخيل ذلك، تخيل ذلك بين يدي ربك تبارك وتعالى يوم أن كانت تأتيك الأدلة الواضحة، يا فلان قال الله، يا فلان قال رسول الله، يا فلان الأمة أجمعت على كذا، يقول لك ما هم مشايخ يا مولان، واخد بالك؟ تخيل ذلك بين يدي ربك، بما تجيب؟ بما تجيب؟ الله عز وجل يسألك ويسأل الخلق ماذا أجبتم المرسلين، مش ماذا أجبتم المبتدعين، يسألك عن هذا الوحي، عن هذا القرآن والسنة، ماذا عملت فيه؟ ماذا قدمت؟ وأنت ستموت وحدك، وتدخل قبرك وحدك، وتحشر وحدك، وتسأل وحدك، لا يأتيك واحد من هؤلاء ينافح عنك ولا يدافع عنك، ولا يقيك يومها إلا تمسكك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا دين، هذا دين. الإنسان ينبغي أن يسعى في وقاية، أول ما يسعى في وقايته أن يسعى في سلامة دينه، فلا يضر الإنسان أن يكون مريضا مرض الدنيا، فقيرا فقر الدنيا، مبتلا بلاء الدنيا، إذا سلم له دينه، إذا سلم له دينه. فإن هذا المبتلى المريض الفقير يغمس في نعيم الله غمسة، فيقسم بعزة ربه أنه ما رأى بؤسا ولا مر به شقاء. فلا يضر الإنسان أن يكون في بلاء الدنيا إذا سلم له دينه، ولا ينفع الإنسان نعيم الدنيا إذا فسد دينه وفسد اعتقاده عياذا بالله. فيحشر الناس في هذه الحالة من الخوف والفزع والهلع، وقد بعثهم الله من قبورهم كما خلقهم أول مرة مجردين من كل شيء، لا أهل، لا مال، لا عدة، لا أتباع الذين كانوا نافحون عنك في الدنيا وأنت تنفث سمومك الباطلة في قلوبهم، وهم يعرقلون مسيرة أهل الحق في البلاد وهنا وهناك. هؤلاء لا ينفعونك، لا ينفعونك يوم القيامة، إنما يتبرؤون منك، يتبرؤون منك. لا أحد، تبعث مجردا من كل شيء، تبعث مجردا من كل شيء، فلا ينفعك لا مال ولا بنون ولا أتباع، ولا يشفع لك ملك ولا سلطان، ولا يغنيك عن الله عز وجل يومئذ شيء، ولا ينفع يومئذ لا حسب ولا نسب. بل كما خلقت ضعيفا وحيدا، لا يد تبطش ولا رجل تسعى ولا عقل يفكر ولا قوة تدفع، تأتي إلى ربك كما بدأك أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي نرده كما كان. فيحشر الناس على هذه الهيئة. وفي حديث عبد الله بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد بسند حسن، قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، يعني بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، لا معه لا الشيخ اللي كان بيدافع عنه، ولا أصل شيخنا كان بيقول لنا، أصل هم إحنا مشينا مع المشايخ، ولا وإحنا خلاص صدقناهم، ولا أبدا. لا يأتي معك أحد من هؤلاء، ولا يأتي معك إلا يقينك وتصديقك وإذعانك وإنقيادك على كلام ربك ولكلام ربك تبارك وتعالى، هذا الذي يأتي معك يوم القيامة. فتخيل بقى لو أن حجتك، على افتراض أن الله قال: التمس الحجة مع الشيخ الذي كنت تتبعه. مجرد أن تبحث على الشيخ في هذا الزحام، هذا هو العزاء، هذا هو العذاب بعينه. تخيل الناس في زحام، الشمس فوق رؤوسهم، والعرق يغوص في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم، وتبحث عن شيخ في هذا. تخيل لو أن الله جعل ذلك لك، مدى العذاب الذي يبذل حتى تصل إلى شيخك. وهذا حتى منفي، منفي ستسأل بمفردك: ماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا أجبت رسولك؟ بماذا أجبت الرسول الذي جاءك؟ أليست هذه آية في كتاب الله؟ أليس هذا حديثا في سنة رسول الله؟ الجواب بلى. فماذا عملت فيه؟ ستسأل وحدك. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيحشرون بهذه الهيئة. واحد يسأل: طيب الرجال والنساء؟ الرجال والنساء، الرجال والنساء يحشرون حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء. فتسأل عائشة رسول الله هذا السؤال، يعني كيف يحشرون جميعا بهذه الصورة والرجال والنساء؟ فقال: الأمر أكبر، الأمر أكبر من ذلك، يعني الأمر أعظم من أن ينشغل به الإنسان. فتخيل عظم الموقف الذي أنت فيه، تخيل عظم الموقف الذي أنت فيه. يعني أن تكون المرأة أمامك وهي عارية ولا يلفت ذلك انتباهك. أي شغل شغل الناس يومئذ؟ أي شغل يشغل الناس يومئذ؟ وأغلب الناس يعتمد يقول لك: أصل ربنا رحمته أسعى وأهم حاجة هنا أبيض. لا، الله كما أنه غفور رحيم هو ذو عذاب أليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا بد أن يخاف جانبه سبحانه وتعالى، وأن يعظم أمره تبارك وتعالى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر تبارك وتعالى. فإذا خاف العبد ربه هنا أمنه الله عز وجل، أما إذا أمن من عذاب الله هنا وأمن من مكر الله هنا فإنه حتما سيخاف، حتما سيخاف. فمن خاف هنا أمن هناك، ومن آمن هنا خاف هناك. فلا بد أن تعد لنفسك وأن تهيئ لنفسك، كما قال الله عز وجل وهو يبين أن الذي يعمل من الطاعات والصالحات سواء كان رجلا أو امرأة إنما هو يمهد لنفسه، أي في مقيله ونزله يوم القيامة. أول من يكسى من الخلق إبراهيم عليه السلام. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، يعني الناس يحشرون عراة حفاة، أول من يكسى منهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما رواه الشيخان في الصحيحين. أول من يكسى من هؤلاء إبراهيم. طبعا وهذا من جنس عمله، لأنه قدم بدنه للنيران، وقدم ولده للقربان، وقدم طعامه للضيفان، كما قال ابن عباس: ومن ابتلي في الله كما ابتلي إبراهيم عليه السلام. من ابتلي في الله كما ابتلي إبراهيم، قدم بدنه للنيران، وقدم ولده للقربان، وقدم طعامه للضيفان. باقي بلاء غير كده؟ هذه مقومات حياة الإنسان، قدم ماله، وقدم ولده، وقدم حياته، وقدم حياته، وقدم حياته للنار، والنار المعروف المعهود أنها تحرق ولم تحرقه صلى الله عليه وسلم. فكان الجزاء من جنس عمله، أنه أول من يكسى، أول من يكسى صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا الله وإياكم على ملته. والملائكة يومئذ تستقبل المؤمنين وهم في أرض المحشر، وتبشرهم بالجنة، وتؤمنهم من الفزع ومن الهول في هذا اليوم العصيب. يعني الملائكة تلقى المؤمنين في أرض المحشر فتبشرهم وتطمئنهم وتربط على قلوبهم حتى لا يصابوا بهذا الهلع، فتبيض وجوههم يومئذ، فهي يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وأما الكفرة الفجرة والمنافقون عياذا بالله فتسود وجوههم، فهي يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، لأنهم كانوا قبل ذلك كما قلنا يردون الحق ويتعالون عليه ويكذبون الرسل، فهم في حالة الآن من الفزع والهلع الذي يملأ قلوبهم وتغشاهم الحسرة والخزي والخزلان. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس وإن كان في الأثر عنه ضعف، قال تبيض وجوه أهل السنة وهذا الأثر فيه ضعف، وتبيض وجوه تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم، لماذا سودت؟ لماذا سودت؟ ما هو السبب في سواد وجوههم؟ قال: أكفرتم بعد إيمانكم؟ هذا سبب سواد وجوههم، أنه كفر بعد إيمانه، كذب بعدما بانت له دلائل صدق الرسل، كذبهم فيسود وجهه يوم القيامة. ثم بعد سواد الوجه هذا في أرض المحشر ينقلبون إلى العذاب الأليم: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما المؤمنون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني تبيض وجوههم في أرض المحشر ثم ينقلبون إلى الجنة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة أي عليها نور وبهاء، ضاحكة مستبشرة بلقاء الله عز وجل لا يظهر عليها الفزع إذ الناس يفزعون، ويأمن إذ الناس يخافون، ويستظل إذ الناس يضحون، ويشبع إذ الناس يجوعون، ويروى إذ الناس يعطشون، ويأمن إذا الناس يخافون. وجوه يومئذ مسفرة أي منير، يضحك يستبشر بلقاء ربه. ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبرة وهي غبرة المعصية، كما كان في الدنيا إذا سمع الحق كلح له الوجه وبلح له، كلح وبلح يعني قلب له ظهر المجن، يسمع الحق ويلوي صفحة عنقه وينصرف ولا ينقاد له. فكما كلح وجهه في الدنيا وناصب الحق العداوة وأهله، وهذا معنى بلح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو: ما لي أرى قومك قد بلحوا لك، يعني كرهوك وعادوك. قال: والله ما ذلك لجريرة كانت مني إليهم، ولكنهم ليسوا على شيء، أو أني قلت لهم أنهم ليسوا على شيء. فكما أنه كان يكلح وجهه في الدنيا للحق ويضرب عنه صفحا ولا يلتفت إليه، فعقوبة هذا الوجه الذي أعرض أنه ترهقه قترة، تنزل عليه غبرة المعصية وترهقه القترة، يظهر عليه أثر الخوف والفزع، وتراه مضطربا قلقا: من هؤلاء؟ هؤلاء هم الكفرة الذين كفروا بالله ورسله، الفجرة الذين تجاوزوا حدود الله عز وجل، فالله بعثهم والله حشرهم والله جمعهم ليوم يسألهم فيه عن الكبير والصغير، عن الجليل والحقير، عن الفتيل والنقير والقطمير. ووجدوا وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ستلقى كل ما قدمته، ستلقى كل فعل فعلته، ستلقى كل قول قلته. وكما قال القائل: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ويقال أيضا: وما من قائل إلا سيفنى ويبقي الدهر ما نطقت شفاه، فلا تنطق بفيك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. انظر ما تقول، انظر ما تقول، انظر ما تعتقد، انظر موقفك مع الحق، انظر موقفك مع الحق. فإن الإنسان ولو كان متبعا للحق، ولو كان متبعا للحق وحصل عنده شيء من الضعف في القيام بالحق، فإنه يؤخر عمن قدم عليه، عمن قام بالحق بقوة. ولا يجعل الله من بادر إليه كمن أبطأ عنه أبدا أبدا. فقم بهذا الحق يرفعك الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عباس قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. هذا أول من يكسى من الخلائق صلى الله عليه وسلم. وإن الملائكة تستقبل المؤمنين من قبورهم، مش في أرض المحشر بس، لا، من ساعة أن تنشق عنهم الأرض، من ساعة أن ينفق الصور وتتزلزل الأرض ويخرجون، يقف على قبره بمجرد أن تنشق عنه الأرض ويخرج من قبره يجد ملكا يقول: أبشر يا مؤمن، لا تفزع، لا تخف، لا تخف. فتخيل هذا الموقف الذي يشيب فيه الولدان، تخيل هذا الفزع، وانظر نفسك، وانظر نفسك في أي الصنفين تكون. أمن الذين إذا انشق عنهم القبر يجد ملكا على رأس قبره يقول: لا تخف يا مؤمن، لا تفزع، فإن الله عز وجل سيرحمك، أو أن تكون الأخرى. وإذا أردت الأولى فاعلم أن الله نصب لكل غاية أسبابا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. القضية ليست كما يقول الجماعة العوام اللي هم أهم حاجة هنا أبيض وخلاص والدنيا تمشي، لا لا لا لا، لابد أن تعمل، لابد أن تقدم، لابد أن تقدم لنفسك عملا صالحا تنجو به، وإلا فالمصير معروف. لابد أن تقدم طاعة تنجيك يومئذ بين يدي الله. إذا أردت أن تؤمن حين ينشق عنك قبرك، إذا أردت ذلك قدم لهذا، قدم لهذا عملا صالحا. كان الربيع بن خسيم رضي الله عنه ورحمه حفر لنفسه حفرة في بيته، وكان ينزل هذه الحفرة كل يوم 5 مرات، كل يوم 5 مرات، وينام فيها، ثم يخاطب أو يقرأ قوله تعالى: رب ارجعون، يعني يتخيل نفسه أنه مات وأنه في القبر، ويقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم ينهض ويخرج ويقف على شفير الحفرة ويقول: يا ربيعها، أنت قد دخلت وخرجت، فانظر إذا دخلت ولم تخرج منه أبدا. وأما الاعتماد على عقيدة الإرجاء المنتشرة عند أكثر من 3/4 المسلمين، إن ربنا مش عايز منك لا صلاة ولا صيام وخليك فريش والدنيا إلى آخر، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان صدق يفعل ما يشاء. هو ده عقيدة المرجئة، سرت إلى المسلمين من حيث يعلمون أنها عقيدة المرجئة أو لا يعلمون، صارت هذه اللوث عند أغلب الناس. يقول لك أهم حاجة الجل، ربنا مش عايز منك لا صلاة ولا صيام، أما الفرضها ليه لما مش عايزها؟ لماذا فرضها أصلا؟ إنما ينجو الإنسان بهذا. وإن الملائكة تستقبل المؤمنين من قبورهم وتبشرهم بالجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أول من يكسى أو أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. والحديث في الصحيحين. ثم قال: وإن الملائكة تستقبل المؤمنين من قبورهم وتبشرهم بالجنة، يعني بمجرد انشقاق القبر عنه تأتيه الملائكة فتبشره بجنة ربه تبارك وتعالى. قال الله تعالى عن المؤمنين: لا يحزنهم الفزع الأكبر، الفزع الذي يفزع منه الناس ويخاف منه الناس، هذا الهول لا يكون للمؤمن، وهذا الفزع لا يصاب به المؤمن، وأيضا الجزاء من جنس العمل، فكما أنه كان ثابتا على الحق في الدنيا لا يتلون لا يتقلب لا يتردد لا يتغير، فإنه يكون كذلك على حالة الثبات في الآخرة، يكون على حالة الثبات في الآخرة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يوفقه الله عز وجل للثبات عليه، وفي الآخرة عند الممات وفي القبر وفي القيامة، يشمل هذا كله، يشمل هذا كله، أنه يثبته الله في كل هذا كما كان ثابتا على الحق، وما دام ثابتا لا يحزنه الفزع، لا يخاف إذا الناس يفزعون. وتتلقاهم الملائكة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني هذا اليوم الذي ترجعون فيه إلى الله لتجدون المثابة على أعمالكم، وتنزل أو تحل بكم الرحمة، وتتبوؤون من الجنة ما تشاءون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، هذا يومهم أو هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيقول الإمام رحمه الله: وأشهد أن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم قال: وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم. وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء، وهذا هو الواجب على المسلم أن يفعله، أن يصدق جميعا النبيين والمرسلين، وأن يؤمن بما جاء به النبيون والمرسلون، وأن يعلم أن تكذيب رسول واحد تكذيب لكل الرسل حتى ولو صدق بغيره. فلو آمن رجل بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بموسى وبعيسى فهو كافر بهم جميعا، فهو كافر بهم جميعا. قال الله عز وجل في حق أول أمة، في حق أول أمة بعثت أو كانت على الأرض، كذبت قوم نوح المرسلين، من كان من المرسلين قبل نوح؟ لا أحد، لا أحد. فنوح هو أول رسول بعد آدم عليه السلام، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن يقول بأنه إدريس عليه السلام، والقول بأنه إدريس قول باطل مردود. فكذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا فقط، ما كذبوا إلا نوحا فقط. فنعلم أن الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل، كفر بكل الرسل، ولا يسلم إيمان الإنسان، بل لا يصح إلا إذا آمن الإنسان بكل رسل الله وصدقهم، وأنهم على أفضل الصفات الخلقية والأخلاقية، وأنهم صادقون مصدقون، وأنهم خيرة الله من خلقه، وأن الله اصطفاهم، وأن النبوة والرسالة اصطفاء لا اجتهاد، كما يقول أهل التصوف وأهل الفلسفة، إنما هي اصطفاء لا اجتهاد. نؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال: لا نفرق بين أحد من رسله، لأن التفريق بين الرسل كفر بالله، التفريق بين الرسل كفر بالله عز وجل، فلا بد أن تؤمن بهم جميعا وبكل ما جاءوا به، وأنه الحق، وأن كلا منهم جاء بشريعة تناسب أهل زمانها الذين نزلت فيهم، فإن الله يشرع لأهل كل زمان ما يناسبهم من الشرائع. لذلك جعل النسخ في الشرائع بعضها ببعض، وجعل النسخ في الشريعة الواحدة. وأؤمن بما جاءت به الأنبياء، طبعا الأنبياء أعم من الرسل، يعني أؤمن بما جاءت به الأنبياء، لأن كل أؤمن بما جاءت به الأنبياء والرسل، أؤمن بما جاءت به الأنبياء والرسل، لأن النبي هو من بعث لتقرير شرع من كان قبله، والرسول هو من جاء بشرع جديد. هذا تعريف النبي وهذا تعريف الرسول، خلافا لمن للتعريف المشهور عند الناس أو عند الناس أن النبي هو الذي أمر أو أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، تمام؟ هذا تعريف جحا، تمام؟ أو تعريف أبو لامعة. أما تعريف السلف وتعريف أهل العلم، النبي هو الذي يبعث لتقرير شرع الرسول قبله، تمام؟ وإلا أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغ، تبقى أوحى لي ها؟ يعني إكرامية كده ولا حاجة يعني؟ ليه أوحاه الله؟ لماذا أوحاه الله إليه؟ هذا من خرق العقول عياذا بالله. إنما أرسل الله رسولا ثم جاء بعده نبي ونبيان وثلاثة وعشرة لتقرير شرعه. لذلك قال السلف: فكان الأنبياء في الأمم السابقة يقومون بدور العلماء في هذه الأمة، لأن العلماء في هذه الأمة يقررون شرع رسول الله في الناس، ها؟ يقررون شرع رسول الله في الناس. تقول له ده حرام ما ينفعش، يقول لك لا يا عم، ده الثورة المباركة ودولة الخلافة تقوم يا عم الأخلاف ولا بتاع ده الكلام الأدلة واحد اثنين ثلاثة قال الله قال رسول الله. تقرر له، تقرر له الأحكام، تقرر له كلام النبي وكلام الله ورسوله. فدور العالم في هذه الأمة كدور النبي في الأمم السابقة، كدور النبي في الأمم السابقة، وهو تقرير ما جاءت به الرسل وإبلاغه للناس. قال: وأؤمن بما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم، وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني. أعقد قلبي يعني يعتقد ذلك من قرارة نفسه، ده اعتقاد القلب، على ما ظهر من لساني، ده قول اللسان. وطبعا صاحب الرسالة هو الذي نقل لنا إجماع السلف، إجماع السلف الذي ينقضه اليوم المبتدع الجاهل الأحمق، حيث يقول: أجمع السلف أن الإيمان، أو إجماع الصحابة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يصلح واحد من هذه السلاسة إلا بالآخر. يقوم يجي الفسل يقول لك: نقض إجماع السلف. يديك يديك، نقض إجماع السلف؟ طب حتى يعني ده الألفاظ ساعت، الألفاظ ساعت، حط لفظ حتى يعني يقبل، حتى نقض إجماع السلف. قل نقض إجماع الحزبية البدعية مثلا، نقض أي ما أي معنى، أنما نقض إجماع السلف. الله المستعان. شيخ ابن عسيمين نقف له على مسائل كثيرة جدا ما هيش إجماع أصلا، يعني ما فيها إجماع. يقول: قال المسألة هذه فيها قولان، قول لأحمد والقول الآخر قول الجمهور، ويعني قلبي يميل إلى قول أحمد، ولكن خرق قول الجمهور أمر صعب. خرق قول الجمهور معناه مش إجماع أصلا. يطلع البطل الفتوى يقول لك ناخذ إجماع السلف، ما هي بقت العملية كمال أجسام النهاردة، تمام؟ لابد يا أخوانا من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وعمل الجوارح لابد من هذا، لابد من هذا كله. ثم ينقلنا إلى مسألة أخرى مهمة، وهي مسألة الشك في الإيمان. فيقول رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: ولا أشك في إيماني. يعني الشك في الإيمان، وهل يمكن أن يشك إنسان في إيمان نفسه؟ وما هي صفة هذا الشك؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.